إن ظل المؤمنون موصولين بربهم محال أن يهزمهم الكفار. إنما إمتى يهزموهم؟ إذا اضطرفوا بعيد عن ربنا. حين اضطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الإيه؟ تبقى القوة والقوة بقى. تبقى تيجي الإيه؟ ولذلك حين يحصل لطائفة من المؤمنين أن تنهزم على الكافرين تبص في الحتة دي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعوهم إلا أن قالوا إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا. إحنا عرفنا هم من استفردوا بنا ليه؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى إذا ما بينفرد خلق بخلق تبقى كل قوة واحد الغالي يغلي. إنما حين يذهب واحد من الخلق إلى خالقه ويرتمي في جانبه وفي أحضانه يبقى الثاني ما إيه؟ يبقى إذا يقدر البشر على البشر متى؟ إذا بعد عن الله. نقول له فاني بحال ألف ولما يكون الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش. هيتخانقوا ازاي؟ يكون موصولين بالله مفيش يبقى في خناقة. ده لازم في خناقة وده حاجة ثانية خالص. يبقى إذا ساعة ما تقرأ القرآن تريد أن تصفي جهاز استقبالك تصفية تتلقى إرسال القرآن. تصفيه بماذا؟ بانك انت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيثيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله. حينئذ تستقبل القران بصفاء وتاخذ منه كل عطاء. اذا ربنا لما قال لنا الباب اللي نقرا من القران قال اذا قرات القران فاستعذ بالله ايه؟ لانه بين لك ان الشيطان ده مالوش سلطان الا على مين؟ لا على يبقى ولي الموضوع ده لله والسلطان ايه؟ السلطان يجيه؟ ابدا مش ممكن. ولذلك الشيطان هيسخر منا جميعا في الاخره. ده علم يسخر منا. هيجي يقول كلام يقول ايه؟ ما كان لي عليكم يا خيدين ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انتوا كنتوا على تشميري. انما في واحد منكم ثبت كده انا كبرت عليه؟ ابدا. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما هو السلطان؟ ما هو السلطان؟ السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل. مش سلطان عليه قال له اتزجل. يبقى ده اسمه سلطان ايه؟ القهر. قهره على ان يفعل شيء هو مش راضي عنه. هذا نوع من السلطان. ان يقنعه ليسجد بطواعية كده يقعد يقنعهم حد يبقى دي سلطان الحجة. اذا فالسلطان نوعان قهر لمن لا يريد الفعل خلاص واقناع اقناع يجعلك تقبل على الفعل وانت راض. والفرق بين السلطانين انك في الفعل الاول مقهور كاره وفي الفعل الثاني مقتنع متبع. هذا الاثنين. الشيطان بيقول اروني اي سلطان كان لي عليكم لا استطيع ان اقهركم على عمل لا تريدونه وليست عندي حجة اقنعكم بها بانكم تعملوه. انما المسألة خيابة منكم. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوا انما بوعد عايزكم كده فرحتم مستجيبين لي. يعني المسألة مسألة ايه؟ مسألة سهلة علي يعني. انتم مخيبين. وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا برضه وقالوا عن الذين اتبعوا الراجل لو ان لنا كرنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. مفيش كر ولا اي حاجة. اذا تقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد ان يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بان يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان. والشيطان ربنا خلقه واعطاله قدرات تلبس. لماذا؟ قال لك لان لو الطاعه كده مساله رفيضه كده بدون مقاوم

لمن خاف. عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدقة الأدائية. فإني سمعت الله بعقبها يقول، مش قرأت لما سمعت فين، لا، سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعيق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعجاب للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلق. لا يقوى الشيطان على ان لا تكون له مواجهة الا اذا انفرد بك دون خالقك. اما ان تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان ان يذهب اليك ابدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه ابو بكر؟ ابو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فجوه الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو ان واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش الا بشيء ايماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باسمين الله ثالثهما؟ اللي تشير اليها الآية لا تحزن ان الله معنا. اذا فابو بكر مع رسول الله في معية من؟ الله. في معية الله. هل في معية الله رد على قول ابي بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم. يعني معناه اطمئن، فانه لو نظر احدهم تحت قدميه لا يرانا. ازاي؟ انك لان في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الابصار، فكيف تدركنا الابصار؟ شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك اذا استعاذ الانسان بالله من الشيطان كان في معية الله، والشيطان لم يدخل في معركة مع الله، وانما دخل في معركة مع خلق الله. فمن اراد ان يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله، ومن اراد ان لا يتمكن منه الشيطان فليدن صلته بمعية الله. حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله، الصفائية تأتي. اذا هذا هو معنى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ايه الاصل كده؟ لان القرآن بدأ مقروءا باسم ربه، فكذلك بدأ مقروءا باسم الله. المسألة واحدة. رسول الله حينما كان في الغار وجال الوحي وقال له اقرأ، اقرأ تتطلب امرا، ان يكون حافظا شيئا يقرأه، او لم يكن قدامه مكتوب ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقراه لا دي موجودة ولا دي موجود. قال ما أنا بقارئ. رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته. قال له اقرأ. قال له ما أنا بقارئ. أتعرفون لماذا كان هذا الترجيح اقرأ ما أنا بقارئ؟ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام بعشر 14 قرن. قالك ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث في النفس بتاعت محمد بقى يقولها وشخصية مش عارف إيه. نقول له أهي قول قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين، شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة. لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الممتنعة. إنما ده بقول نقرأ لما أنا بقارئ ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين وكل شخصية منسجمة مع صفاتها. فالشخصية التي تقول اقرأ هي مقدرة على القراءة، والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية. إذا فهنا شخصيتين متميزتين مش شخصية واحدة بتقرأ لها هواجس. إذا تقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ يبقى منطقي. فالحق يكون له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك تكتب أو لا، ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك، باسم ربك. وتلك ليست بدعا، باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، يعني بيخلق من عدم. وكذلك هيخليك تقرأ وإن لم تتعلم القراءة، مش عجيبة عليه الحكاية. اقرأ باسم ربك لا باسم أنك تعلم. الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وليه انت عايز تقرأ مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله. ليه؟ شمعنا يعني الأسباب عندكم؟ يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم. ليه؟ لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لأنه نقلها إليه. إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى ده أكرم بقى. يبقى فيه كريم وفيه أكرم. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد أنت لا أنت لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم أنك حافظ، إنما أنت تقرأ باسم ربك. وما دام باسم ربك إذا أردت أن يقول له كن فيكون، يبقى ما تقولش تعلمت أو ما تعلمتش. فكما أن القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن أيضا نتلوه باسم الله. بسم الله كلمة بسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين. الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر. إذا كلمك إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتنفيذك له تقول لي يا أخي أنت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك أنا بتكلم يا سيدي باسم مأمور الضرائب باسم وكيل النيابة. الله إذا جاء بالصفة التي تقهرك على أنفسك. لما يجي لك باسم الشعب نحكم مش كده ولا لا؟ ده باسم الدستور، يعني من المبرر اللي انت قال لك باسم كذا. من يبرر على إقبالك على أي عمل تعمله؟ أنت ذهبت لتحرس الأرض عشان تديك درع، أنت لخلقت الأرض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها الدنيا ولا البذرة خرقتها ولا المية نزلتها من السماء، كل ما في الامر انك حرصت كده، اعملت بفكره المخلوق لله، في الماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله، تبقى انت عملت ايه؟ تبقى انت حين تقبل على الزراعه تقول بسم الله. يعني انا لا اقبل على ان ازرع باسمي لانني لا عملت بي ولا عملت بي ولا قدرتني ولا قدرتني لارجم الارض على ان تنبت. الله. واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا السقاب، انت مالكش قدره على شيء من هذا ابدا. فاذا اقبلت على اي عمل من الاعمال فما هي قدراتك التي ترجم العمل على ان ينفعل؟ مالش حاجة ابدا. امال هي ايه؟ فهم بسم الله، انا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. يبقى هذا حين تقبل على اي عمل تقول بسم الله، انا اقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وامرك الا تخرج عن طاعتي، امرك الا تخرج عن طاعتي لانك مسخر لي. اما لو ان قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي علي ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي، ان الشمس دخلت في استطاعتي عشان لا اطلعي، الله، الامر دخل في استطاعتي، الهواء دخل في استطاعتي عشان لان هب، الغمام دخل في استطاعتي، انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء. اذا فحين تقبله على اي عمل من الاعمال انظر الى المنفعة لك في هذا العمل، تجد لا قدرة لك عليه. وما دام لا قدرة لك عليه مرة تتعامل معه ازاي؟ قال لي انا اتعامل باسم من سخره لي، باسم من سخره لي. ادي واحد. الشيء الاخر انك قد تعمل العمل وليس في ذلك إلا الأمر المادي اللي ينتج من العمل، زي الكافر، زي الكافر إما ياكل إما يشرب إما يحرق إما يعمل أي حاجة. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى، يقول أنا بعمل العمل ده لأن الله أباحه لي أو أمرني به، فيبقى في ساعة العمل الائتمار من ناحية المنفعة لأنه سخره، وانا ما اقبلتش على العمل ده الا في بال الله. يوم لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا واستفيد عليه ثوابا اخر، ثواب اخر في غير زمنه، هيجي لي في زمن ثاني. ولذلك ربنا لما يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره، ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمل اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء، يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكايه دي، الحمد لله اولا والحمد لله ايه؟ اخيرا يعني المساله الله. يبقى اذا ساعة تكون في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوه ولا طول، وانما دخلت عليه لان الله سخره لك، ولو لم يسخره الله لك لما استطاع ان ينفعل لك او ان يعطيك. ولذلك انا قلت لكم ان مثلا الانعام حيوانات دي احنا نستأنسها، فيه بعض الحيوانات لا نستطيع ان نستأنسها، نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل، انما ما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. ليه؟ المسألة مش مسألة قوة بقى، ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع انت ان تستأنسها حتى تعلم ان الله لو لم يذلل لك الاولى لما استطعت ان تذللها، بدليل ايه؟ ان كنت شاطر خلاها تستأنس لك وذللك. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. اذا لو لم يذلل، اذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي كنت بتستأنس مسافرتك استأنست الجمل، فبد الله تستأنس لحته الحياه الصغننه دي، يقوم يتركها كده فورا عن حضره، ما دام ربنا ما ذللهاش ليا فذللناها يبقى مش ممكن تذلل. يبقى ترك الله سبحانه وتعالى دون عشان ايه؟ للفتنه حتى لا نختار. فاذا اقبلت على العمل وقلت بسم الله فكانك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك، لا بقوتك. يجوز هو لا يتأبى لأنه حتى منفعل الكافر. طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن ده انفعل له، وده انفعل له ان اخذ الثامن واخذ انه مصاب على عملية استحضار الله في الفعل، وكأنه لم يفعل اي فعل الا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين ان دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذللك الاشياء وهي خاضعة لك، ثم انفلتت الاشياء لأنه ما يقدرش يقبضها عنك، لا يقدر يقبضها. هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده، وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل مواميس في الكون. مواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الاحايين، خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه، ليلفت الناس اليه. ثم لما يلفت الناس اليه، لما نيجي نقول مثلا المسائل مثلا ده بتنزل المطر وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه بتاع، والارض ممطره دائما، يوم يجي في حته ممطره دائما كده وعامل فيها شويه جفاف ينوس مواشيه، تبقى مش خاضعه لناموس، مش خاضعة لناموس، وإنما خاضعة لإرادة خالق الناموس. مش معنى إن الناموس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل إنه لا، يروح عاملها كده وخارق لك الإيه؟ خارق الناموس، ويعرض لنا المسائل كده في خلق ناموسه علشان نعرف إن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الإيه؟ لها مدلول في الكون. تيجي مثلا خرق الناموس، مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا نكسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة مش كده؟ انا هو يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا هو عارفها وعارف كده، اقول لك اوعى تحكم على الحكاية دي بالعالم. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ان يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى الاثنين موجودين ذكر وانثى ومفيش، يبقى يجب الناموس مش هو اللي مش هو اللي بيتصرف، ارادة خالق الناموس. لو ان الناموس هو بقى اللي بيتصرف فيبقى الناموس هو المتصرف هو اللي هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل، لان الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي انت عقلك يتأباه يقوم عامل لك ايه؟ انه عنده لا عنده لا عندك انت انما عندي لا عنده. يجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ كفل ستنا مريم. طيب خلاص ما دام كفلها هو اللي بيجيب لها التمويل. فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة مش كده؟ وبعد الله أنى لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا، يعني فساد البيوت كله ناشئ من إن الأم شافت ابنها معاه ألم أبوه ما جابوش ولا قالت له دمين، شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه إيه اللي بيسموه جرافات، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف إيه، شافته حاجات ما جابهاش أبوه. لو قالت لي أن لك هذا كانت الأمور بانت واتضحت، والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الإشارة دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف إيه، ده ألم الركبة ده مش عارف إيه. لو أن لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها إيه؟ انضبطت. لو الزوجة شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجة النهارده وعارف إن مرتبه مثلا في الدرجة الكذا مرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكتها قالت لي فلوس دي جاية منين؟ أنت جاي تجيب ليه؟ ايه اللي جاي من الامن؟ يبقى تعطيله ان لك هذا هو اللي عامل فتاه في ايه؟ المجتمع، في المجتمع كله. ان لك هذا الشاهد قامت هي قالت له ايه؟ هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني. هل هو كلم الكلام ده وسكت كده؟ الفاضل من الشيخ دائما لان الحكاية ان الله يرزقني لشاء بغير حساب، والله ادل بقى امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتج ولا يمكنش الخلف، اما نقول لربنا بقى ما دام بيرزق من غير حساب الدنيا ولد هنالك فلذلك ربنا يقول هنالك دعا زكريا ربه ساعة ما قالت لكبر عمل ايه هنالك دعا زكريا ربه هنالك أم ربنا قال له طيب حبيب لك ولد وحسميه يحيى الله الله ايش هو ده الله وحسميه يحيى تبقى تأكد الكلام ده ولا لا؟ طب اشمعنى بقى الحكايه دي جت على ابن مريم؟ قال لك لان مريم ستتعرض لمحنه لم تتعرض لها امراه في العالم، فاراد الله ان يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل افكارها ويعلمها ان هي بتقول ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب. الله يبقى ربنا مش محكوم بنواميس عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، ماليش قانون. الله هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحساب وقال له طب اديني ولد بقى فضل ولد، ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد اكيد يعني بيذكر ربنا مش مصدق الحكايه ده، علشان ربنا بيعرض ده علشان يبين لك قوه ايمان الناس بالمواميس. قال له يا رب انت قلت هديك ولد ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له يبشره برضه لسه ومريم قعد قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه كل ده ايه ناس بمين؟ من مريم علشان هتتعرض لمساله ما تتعرضش لها ابدا قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بانه هيجي لها غلام الله تقول ان يكون ولن يمسكني بشر برضه رجعت كذلك قال ربك هو ايه؟ هي بتاعت زمان ولا لا؟ يبقى كان الحاله اللي دي حصلت عشان ايه؟ ايناس. ولذلك لما تمثل لها بشر سوي، بلك لو ما كانش تمثل لها بشر سوي ولا انا جبت لها بلاك غلام زكيه يمكن تسالك يمكن كان تسالك ده وانا نايم يمكن حد جه في ريحي ولا حاجه، لما ربنا عبد حد يعمل لها ايه؟ الصوره بكل ما. وبعدين ولدت الولد وجات بالحكايه العجيبه دي. يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا؟ هو خالقه انما خلق الناموس، ولذلك يجب ان تفطنوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم. يا مريم ان الله اصطفاك. ما قالش ما اصطفاش الناموس. هي دخلت الاصطفاء، ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا، مش كده ولا لا؟ لو قال انا ما اصطفيتش سلمت كان يبقى كلام، مش كده؟ وما جابش على. لكن دي ان الله اصطفاك وطهرك، وبعدين قال واصطفاك، انما في الثاني قال على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي. الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه؟ ذكر. ودي شاذة في نساء العالمين، يبقى اصطفاء على نساء العالمين لأن قوانينهم أن يلدن برجل. أن يلدن رجل. إنما أنت هتصطفي على نساء العالمين يبقى مش قانون لوحدك. قانون. ولذلك جاء التشخص في القصة، لأن أنت لما تلاقي قصة ما فيهاش تشخص قل أن الله يريد ألا تتشخص. يعني ان يريد ان لا تتشخص، يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث. يعني لما جم في اهل الكهف مثلا قال انهم فتياتهم امنوا بربهم، ما قالش هم كان مش كده؟ ولذلك عاد على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا، وقال للنبي لا تستفت فيهم منهم ايه؟ لان اصل عددهم ملوش قيمه في مبدا القصه، واسمهم ايه مالوش قيمه في مغزى القصه، وفي اي بلد مالوش قيمه في مغزى القصه، وفي اي عصر مالوش قيمه في مغزى القصه. ليه؟ لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا، إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية، يبقى معناها إيه؟ يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان، ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة، وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا بهذه الإيه؟ الأسماء أو بالأعداد. إذن فالإبهام مربب لفائدة القصة، يعني مزود لفائدة القصة، لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر، ما تتكررش دي. ولذلك لما حد يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش مين هي، قال لك امرأة نبي ومع ذلك استقلت بعقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها، ولكن لم وضربت امرأة فرعون، ما قالش مين هي، قال لك بس فرعون اللي جعل يقول هي وما قدرش يخلي امرأته تؤمن بيه، اذا المرأة لها عقيدة مستقلة. لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران، شخصها وقال اسم ابوها كمان، لانها لا تتكرر القصة الا في نفسه، يبقى التشخص ينفي التكرر. فلما يجي لك تشخص يقول لك مثلا اللي هو ده الرجل عند القرنين هو مين، قل انت عايز تفسد على القرآن مراده، لأن لو كان القرآن يقول هو مين يقول التشخص ده يمنع التكرر، إنما هو ربنا بده يقول رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا وكيف ساس أموره وجاب الناس الكويسين أحسن إليهم والمسيئين إيه والضعفاء أعانهم، هذه مثل شرود، المثل شرود ده ما يعيش في التشخص أبدا، لازم يفضل إيه لازم يفضل مدهن طول الزمن. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أكتره أقرأه، ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، أبتر ليه؟ معنى الأبتر مقطوع يعني منه حتة وحتة ضايعة، لأن حين لا تبدأه بسم الله يمكن يصفك الغرور والطغيان بأنك أنت اللي مسخر المسائل دي ومصعدت لك، أو ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في ذلك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الآخرة، يبقى إن خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاءه الآخرة، إنما عايز عطاء الآخرة قل بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نياتك الله، قل وقل بسم الله، أنه أباح لأنه تجوز وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قل بسم الله، ما دام تدخل عليها وفي ذلك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله، ممكن شيء تيجي بيه تبقى ازاي بتيجي. فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده ساعة تشرب الخمر تقول الله طب حولي انا ايه بسم الله، مش هتنفع ما تجيش، حسرق بسم الله، خرطش بسم الله. فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدأ اي عمل، لانك لا تبدأ بسم الله الا فيما اجازه الله او اباحه ايه او اباحه الله. وانظروا الى الرحمة من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني مو أوامر، مو أوامر يعني افعل ولا تفعل، فكأنه يقول لك ايه انك لما تعمل اي عمل وفضلك ربنا هيديك العطاء دي وبعدين يديك عطاء ثانية في الايه في الاخرة، ده كلام على الاول هو ده اللي يبقى ايه مقصود. وبعدين اياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله، لأن الله مش فقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا أنا نفقت إيدي من الودي أبدا. فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء، لأنه رحمن ولأنه رحيم. إذا فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل من بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك أنا عاصي ربنا استحي إن أنا إن ما اسمه رحمن رحيم. ربنا ما بينفعش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش مقود، ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا لكن تقول ده أنا حاول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح، واللي أصله رحمن وأصله رحيم. والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم يجيبها من حاجة من الرحم، واللي جاء من الرحمة، والرحمة من الايه؟ من الرحم. الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة. شوف الحنين بتاعه ايه، شوف الحناية بتاعته ايه. فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم، اشتققت لها اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه؟ رحمة، من الرحمة، من الرحم. الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائل اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه، عشان الجنين، حنايا الحلوة دي. يبقى اذا ربنا حنايا عليه بيعطف عليه، يقولك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان تأتف باسمي حين تبدأ في اي عمل لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتسخير مني، وان تحرم نفسك الثواب عليه في الاخرة، فيكون عملك عمل غير غير افضل. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واكتباس رحمن ورحيم، اياكم ان تظنوا انه اذا وجدت، لان صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم، راحم. فاذا قيل رحمن تبقى ايه مبالغة، واذا قيل رحيم تبقى مبالغة. اياكم ان تفهموا ان صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لان صيغ المبالغة انما تأتي في الاغيار. يقال فلان عالم وفلان علام، يعني اكثر، وفلان علامة، لان الصفات في البشر بتتغير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة ايه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكسر او تقل. انت تيجي تقول فلان ايه اكل كلام كويس ده العادي، وبعدين تقول فلان اكون او اكال، ايه يعني اكون او اكال؟ اكون يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثه، يبقى عنده مبالغه في العمليه في الواحده بياكل فيها اكتر، يبقى ده اكله اكال. ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مره رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم، يبقى مره المبالغه بتيجي في الحدث نفسه الواحد، كأن مثلا بياكل ايه خمس رغيف، أن تيجي في تكرير الحدث العادي هو بياكل في كل طاقة رغيف صحيح بس بياكل كم طاقة؟ خمسة. يبقى اسمه ايه؟ أكون. يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية، ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية. يبقى دي الصفات دي فيها تغير. لكن اللي يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، انا عايز عشان تفهم ان الرحمن دي مش ان ربنا مره يبقى رحيم ومره يبقى راحم ومره لا، الصفات عند الله ما بتقواش بتضعف، انما تضعف وتكسر متعلقاتها. المتعلقات هي اللي بتقيل رحمن، لان دي المؤمن والكافر في الدنيا، يبقى رفعة الرحمة واسعة ولا لا؟ وبيرحم رحيم بس بالاخر مثلا لانه بيرحم المؤمنين. اذا المسألة في المبالغة والصفة بتأتي في صاحب الحدث في الواقع عليه الحدث في الواقع. مش ربنا بتغير الصفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة، لا ربنا ما بتغيرش. ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. احنا نتغير من اجل ولما هو ما يتغيرش ابدا. وإلا لو كان بيتغير كان بمجرد عبد ما يعصاه مع النعم اللي عملها عليه دي كان يخلط بالارض. المهم هو من ذلك هو قال انا مسمي نفسي حليم. حليم ما بتغيرش. ومسمي نفسي زي ما بقول الاخوان ستار، يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه. بس انا ما يمكنش تيجي من متغير ابدا، يتغير على خلق ولا ما يتغيرش على خلق. اذا فلما بيجي ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد. هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام، حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عن الصفة الاصلية. لما تيجي تقول فلان ليس باكل، هل نفيت عنه انه اكل؟ يبقى سبق له انه ايه؟ لا اكل. نفيت المبالغه يبقى فلان ليس بعلامه، يبقى عالم. طب ما ربك بظلام، يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس. ها؟ معناها كده بينفي الصفه المبالغه. مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس باكول، يبقى يمنع انه اكل؟ ما ربك ليس بظلام، ما يمنعش انه ظالم، يبقى هو ظالم. ما بيبالغش في الظلم بس. نقول له لا، انت خدت على ان الصفه في الله تتغير عليا وضعفا. والصفه في الله لا تتغير عليا وضعفا. لان كماله غير متغير. من ايه الحكايه؟ ام انك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ تكرر، يبقى ظلام لان الحدث ايه؟ كتير ظلم ده. لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام؟ طب واذا كان الظلم يتناسب مع القدرة؟ ما انت ما تظلمش الا اللي انت تقدر عليه. يبقى ربنا ان اباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس، عشان قدرته واسعة قوي. ده ان كان هيدخل في الحكايه دي ما يبقاش ظالم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام، لان الظلم متناسب مع قدره الظالم، وقدرته لا حد لها. مفهوم؟ يبقى اذا الصفات الحق سبحانه وتعالى لا تبقى يقول انها تضعف وتقل. الكمال في الله واحد، الا ان متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف. قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى ظلام قوي، وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم. لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل، ولو بس زق كده زغده بسيطه كده يقال ده ايه؟ لا ضريه. وان كان الضرب بتاعه ما المش الواحد، انما الكسره دي ضرب الفصل كله، ولا مسك ولا غلام معلقه جنبه، برضه نقول ضريه. فاما ان تبالغ في الحدث غير المكرر، واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا. وان كان عاديا، يبقى اذا حين يقول حين يبلغ الله الحق سبحانه وتعالى من نقرا القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلب منا في القران وفي غيره في كل عمل ندخل عليه باسم مين؟ بسم الله، لانه هو الذي سخر لي الاشياء. ولولا تسخيره لي الاشياء ما استطعت ان اسخرها لنفسي. ولان الله يريد ان لا يكون عملك هدرا، عمل المؤمن، فيكون كل عمل لك تعمله وفي ذلك الله. ما دام كل عمل تعمله في ذلك الله، يعني ان اتيت امرأتك شهوة وانت تنوي اعفافها او تنوي الذرية الصالحة، يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب؟ ولذلك قال النبي: أيأت الرجل منا اهله ويبقى له ثواب يعني ياخد نفعته وشهوته يبقى له ثواب كمان. وقال في بدء احدكم ايه صدقه. امين بقى الراجل يؤتي اهله شهوه كده وبتاع ياخد ان ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا؟ طب لما يضع في حلال ما يبقاش له عقوبه ازاي؟ يبقى دي كل عمل من الاعمال ذات البال. ولذلك كل عمل ذي بال لا يبدا باسم الله. ايه معنى ذي بال؟ زبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر. لو البال الفكر تقبل عليه بفكر يبقى لازم ايه؟ تبداه. انما الاعمال اللي فيه كده من غير فكر يعني تحجم عليك بعض الخواطر ان لم يكلفك الله عنة بان تقول فيها بسم الله فهي مغفورة لك. ليه؟ لانك لم تشغل فكرك بالعمل قبل. لان الانسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الاولى نسبة ذهنية، يعني انا عطشت. النسبة الذهنية اللي جت عندي انني اريد كوب ماء، تبقى وجدت النسبة ايه؟ الذهنية. اقوم اتكلم واقول اعطني كوب ماء، دي نسبة ايه؟ كلامية. لما يجي لي كوب الماء يبقى باسمها نسبة ايه؟ خارجية. يبقى كم نسبة عند الانسان؟ ثلاث نسب. نسبة ذهنية، نسبة ايه؟ كلامية، نسبة خارجية. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وان قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما اقول ايه جت في بالي ولا لا؟ وبعدين قلت ايه قلت دي ليه؟ سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت او لم اقل؟ يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر، انما هي سبب في الانشاء. سبب. فكل امر يحدث منك بنسبة خارجية او نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى امر غير ذي بال. غير ذي بال. افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبه دي كده قلت انفعلت يا ستار، ما قلتش بسم الله ابتعد عن مكان الخطر لان دي ما جالتش في النسبة الذهنية. يبقى اذا كل امر ذي بال يعني يمر بنسبة ذهنية اولا. ما دام يمر بنسبة ذهنية اولا يبقى ده ذي بال. لما يجد البال ده يقول ربنا بيقول لك ربي الفائدة منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا. فاذا ما اخذت، فاذا ما قلت بسم الله واقبلت، ما انت لما هيكمل على الارض ويخلصها هتديني ولا ما تدينيش؟ هو ماشي بسم الله انه ما دخلش الايه؟ ما خدش الاجر. لكن المؤمن خد الايه؟ ولذلك قال فهو اكثر يعني ناقص. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول ان ندخل على اي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا اكثر. ثلاثة اشياء.